السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأيضا فقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: زكاة المال تقدر على 97 جرام ذهب عيار 21. نعم يا عبد الرحمن، وإن زدت 2 من 10 97 من 10 لا بأس بذلك. هل يوجد شرح لكتاب البعث الحثيث؟ نعم يوجد شرح لكتاب البعث الحثيث وتعليقات عليه، عفوا تعليقات عليه، وقد علقت عليه طبعة طبعتها دار ابن رجب، بارك الله فيك. ينفع عمل عمرتين في أسبوع واحد؟ إذا كنت من أهل مكة جاز لك ذلك، وكذا إذا لكل عمرة سفرة مستقلة، والله أعلم. زكاة مال الموظف؟ لا زكاة على الموظف في ماله إلا إذا اجتمع معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فحينئذ يزكى. متى ألزم ابنتي 11 سنة بصلاة الفجر في وقتها إذا كانت قد حاضت؟ ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراك يا الله. هما كلها من المقاصد، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يسألون الله رحمته ويخافون عذابه. كل ذلك مطلبنا أن ندخل الجنة وأن نتمتع بما فيها، وأن يحلل ربنا علينا رضوانه، وأن نرى ربنا سبحانه وتعالى. هل يجوز اتخاذ قرين من الجن لعلاج المس والسحر؟ لا يجوز هذا، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه الكريم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال: أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم. وكما سلف قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستدع جنا لعلاجه، وأيضا قد حفر النبي الخندق ولم يستدع جنا للحفر معه، وأيضا النبي حارب يوم بدر ويوم أحد ولم يستدع جنا معه. وجزاكم الله خير يا عبد العزيز الحاكم. محمود بن عمرون: أشكرك على التسمية الدقيقة التي سميت بها نفسك بإثبات الوصلة بين ابن وأبيه محمود ابن عمرون، فتلك السنة محمد بن عبد الله عمر بن الخطاب عثمان ابن عفان، هي سنة المسلمين. أما سنة الكفار جيمي كارتر شارلي ليغول وهكذا. محمد بن عمرون يسأل: من صلى خارج المسجد في الجمعة لأن المسجد ممتلئ، هل تكتب الملائكة اسمه؟ إن شاء الله يكون ذلك كذلك ما دام لم يصعد الخطيب المنبر. على سلامتك يا أخ ماهر، وسلمك الله وجمعنا الله بك في الفردوس. نصيحة أحد: استجابة الدعاء عند نزول المطر الحديث ضعيف. حياكم الله يا أهل ليبيا، وأزال الله التشاحن الذي بينكم وجمعكم على قلب رجل واحد يقودكم بكتاب الله ويقودكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقتول من البغاة هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ لا بأس بذلك لأنه مسلم، والله قال بل يجب ذلك لأنه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فسماه مسلما. صحة حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. أرى أن بأسانيدي عللا والله أعلم. عبادة يسأل: هل يجوز قصر الصلاة في السفر لمدة 50 كيلو؟ أظن أن 50 كيلو لا تعد سفرا يا عبادة، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم، حبك الله يا عبد الله بن حسن. هل البرد في الوضوء، هل الوضوء بالماء الساخن أفضل؟ طبعا أفضل. لماذا؟ لأن الله قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. أما قوله عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره، هذا لمن لم يستطع أن يسخن الماء، لكن باستطاعتك أن تسخن الماء فلا تعذب نفسك، فإن لبدنك عليك حقا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. صحة حديث عند الطبراني ثيابنا في الجنة ننسجها بأيدينا، لا يصح هذا الخبر. أحمد أبو محمد، ما السؤال يحفظك ربي؟ أجبنا أن حديث الماء طهور لا ينجس شيء أراه ضعيفا. الضابط بالسجود والمصلي على الكرسي على المتيسر للمصلي يا منتصر. هل تجوز الصلاة وراء شخص أكل أموال اليتامى؟ الصلاة جائزة مع الكراهة، وغيره أولى منه. الأخ ميلاد الليبي، قلنا أنه السؤال طويل، السؤال طويل، اختصر. صلاة سنة الفجر بعد الصلاة لمن لم يصلها لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر، وهذا وقت نهي أيضا والله أعلم. حكم قراءة القرآن جماعة مع مراعاة قواعد التجويد، إذا كان هذا للتعليم لا بأس به. صحة لفظة إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أرى الحديث أيضا ضعيفا من كل طرق. صحة حديث في الجنة خيل لا يثبت، الملوك كلها سواء. هل تجوز قراءة القرآن بالعين؟ هذه لا تسمى قراءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر، فسئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. نسأل الله أن يحفظ أهل غزة وأن يكشف عنهم كل ضر. زوج قال لزوجتي أنت طالق أول اليوم مرة وآخر اليوم مرة، وكان وقتها يتشاجر معها ما لم تحدث مراجعة فهي تطليقة واحدة وبالله التوفيق. زوج قال لزوجتي عفوا هل يظهر الجن على شكل إنس؟ ويخاطب إنسان قد يكون هذا أحيانا. وقد قبض أبو هريرة على جني الذي كان يسرق من زكاة الفطر. المسلم الذي قتله الظالم هل يطبق عليه أحكام الشهيد؟ الشهيد الذي تنسحب عليه أحكام الشهادة لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن في ملابسه هو شهيد المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله. القرض ربا بفائدة، حكم اصطحاب الأطفال للمسجد لا بأس إذا كانوا لا يعبثون ولا يقطعون على الناس خشوعهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ورأى الحسن والحسين مقبلين فنزل من في ثوبين أحمرين يتعثران، فنزل من المنبر وقال صدق الله إذ قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة واحفظنهما عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إني أريد إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لشدة وجد أمه عليه. ميلاد يسأل حكم من أتاني للمحل من خارج مدينة فيسألونني عن محل لبيع السجائر لكنني أجيبهم بلا أعلم ما علمي بأماكنها، قل لهم وكن صريحا يا ميلاد لا أرشدكم إلى محلات بيع السجائر، السجائر محرمة. والده مريض ويريد السفر، استأذنه إذا كان عندك إخوة يقومون مقامك وأذن لك الوالد بنفس طيبة لا بأس، أما إذا كان الوالد سيضيع فكفى بالمرء إثما أن يحبس. عفوا ستسأل عن والدك آنذاك. قراءة سورة ياسين على الميت لا تصح، أعني حديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح. أعمل بالخارج وأحفظ أموالي بدون فوائد في البنك لا بأس بذلك، وإن أخذت فوائد فأخرج على سبيل التخلص منها. حياك الله يا رياض. عبد الله حكم الصلاة في مسجد أمامه مقبرة ليس بينهما حائط ولا حاجز، الصلاة صحيحة. ما الحكم يحتاج سلفة من البوسطة وبعدين هسدها كل شهر؟ إذا كانت بفائدة ربوية لا تجوز. هل قراءة القرآن بدون تجويد تجوز؟ نعم تجوز، وفي الحديث زينوا القرآن بأصواتكم قل الموت لا يفارقني. عود نفسك ارق نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد مع الدعاء، ولا بأس أن تعرض نفسك على طبيب مختص فنخشى أن يكون الأمر وصل إلى حد المرض. هل يجوز للزوجة أن تطلق نفسها؟ لا، يجوز لها أن تختلع، تختلع تفتدي نفسها من زوجها بالمهر الذي دفعه لها. هل يجوز لبس جاكيت ثقيل بعد الإحرام من مطار القاهرة؟ قال وقت النقاط يجوز. ما حكم تغشيش المعلمين للطلاب في الامتحانات بحجة مساعدتهم؟ من غشنا فليس منا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حكم بيع شيك بقيمة 300 دينار ب 250 دينار لا يجوز، ولا يجوز بيع الدين، وهذا يدخل أيضا في الغرر، وقد يسترد الشيك وقد لا يسترد أيضا. حكم شراء شقق إسكان اجتماعي بتمويل بنكي لا يجوز. هل القرين يرى الإنسان دائما؟ يرى الإنسان أحيانا، هم مصاحب للإنسان، لكن القرين ينام، ينام أيضا. ماذا يقال لمن قتل له ولد؟ أيضا إن صبره إنما يوفق، اتق الله واصبر، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده أجل مسمى. حكم أجل الوالد الذي يرتاد المشعوذين ويعمل السحر، إن هجرته لله كي يرجع عن غيه فلك ذلك أن لا تنهي عن المنكر، وعليك أن تواصل النصح والتذكير له. أي العمرة وأخو زوجي لا يكلمني مع أني أسلم عليه فلا يرد السلام. يا ريم لماذا يعني تختلفين مع عفوا؟ لماذا توسعين العلاقة مع أخو زوجك؟ خلاص سلمت لم يرد السلام، توكل على الله. هل الكفارة على كل يمين تم الحنث فيه أم أخذ كفارة تكفي؟ إذا كانت الأيمان متعددة على شيء واحد فكفارة واحدة تكفي، أما إذا كانت أيمانا كل يمين على شيء غير الآخر فكل يمين تلزمه الكفارة إذا حدثت فيه. يقول إنه يعيش بين ظهرين المشركين، إذا كنت تقيم دينك وتأمن على نفسك الفتنة فلا بأس. حكم آلام العصبية حكم الأم العصبية وكثيرة الظن، اصبر عليها واسأل لها هداية. حكم تأجير السيارة للزفاف، لا بأس ما لم تكن هناك محاذير. حكم أعطاء زكاة المال للأخت بالكامل لاحتياجها إذا كانت فقيرة، لا بأس. كانت فقيرة أو زوجها فقير لا بأس. حكم تربية العصافير، ما دمت تطعمها وتسقيها فلا بأس بذلك. حديث إن الماء طير إلا تتغير ريحه أو طعمه أو لونه، حديث الرسول لا يثبت، أما هو فأقوال فريق من الفقهاء. حكم هجرة الزوج لأهل الزوجة لأسباب، تذكر الأسباب. يطلب مني شراء أشياء بالقسط، يعني وتبيعها له يا محمود، يعني تشتريها نقدا وتبيعها له، أو ما الذي يكون تشتريها نقدا وتبيعها للشخص الذي حل من حال الربا. قلت لزوجتي أن تطالق وأنا في غضب شديد، وكسرت حاجات في الشقة وضربتها جامد، هل تحتسى الطلقة إذا كنت في وعيك وأنت تطلق وتقصد يقع؟ إذا كنت خرجت عن شعورك وأصبحت أهبل كما يقولون أو مجنون، تكسر الهاتف لصاحب 10,000 جنيه، تكسر الدولاب، تكسر، أصبحت فقدت التحكم في نفسك، فلا يقع طلاقك إذا كنت بهذه المثابة. حكم من يقرأ القرآن لأجر، لا أعلمها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا أستطيع المنع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. حكم أجر إنسان لتسببها بأذى نفسه، وهل يلزم الاتصال بها؟ حكم أجر إنسان تسببها بأذى نفسه، يعني حق الإسلام يكفيك أن تقدمه له السلام عليكم وانتهى الأمر. كيف نفهم كتاب ربنا؟ يقول تفسير العلماء. بارك الله فيك يا شيخ مجدي الحسين. أن يسكن في بلجيكا ويعمل عند رجل مسن هندي، امرأة سائلة 94 سنة وغير مسلم، هل يجوز؟ إذا كان من غير أولي الإربة من الرجال جاز. حكم التصدق للعامة إذا كانت فقيرة. أحمد بن فاروق رضوان حفظه الله يسأل: ما مقدار زكاة المال إذا كان المال يدر ربحا؟ مقدار زكاة المال، إذا كنت تقصد زكاة قدر الزكاة نفسها، في 2.5%. وإذا كان رأس المال أم على ربح؟ على رأس المال مع ربح يا أحمد، إذا كنت أنت صاحب المنصورة الفقري الوالد السلام. عرف أبو الليل يسأل عن حكم الخلع في الإسلام عشان ده متكرر، وتم خلع الرجل دون أن يطلق، لا يلزم أن يطلق. امرأة كرهتك يا عرفة، هل تجبرها على المعيشة معك؟ قالت لك يا أخي أنا لا أريدك، خذ أموالك وانصرف، ما المشكلة؟ إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترد به. حكم الصلاة أثناء الخطبة يجوز أم لا؟ تحية المسجد تجوز، غيرها لم يرد. وشكر الله لك. ما زلت أسأل الآن أحمد بن أخي الدكتور فاروق حفظه الله، بارك الله فيك وفي والديك، ما حكم الأخذ من اللحية؟ الأخذ من اللحية لما زاد على القبضة جائز، كان ابن عمر يفعله، وجوز فريق من العلماء أخذ الشاذ المتطاير كذلك. العمل في شركة نقل الأموال للبنوك عمل جائز وغيره أفضل منه. حكم زرع الشعر للرجال لا بأس به، هو نوع علاج وليس وصلا. ما الحكم في أم أجهضت جنينها ثم تابت وندمت؟ هل عليها كفارة؟ يا أخت غادة، في أي شهر كان هذا الإجهاض؟ إن كان دون الأربعة أشهر فتستغفر الله وتعمل عملا صالحا، وإن كان فوق الأربعة أشهر فحينئذ يكون قتل نفس، وعليك الغرة التي هي نصف عشر الدية. غرة عبد أوامة يعني يبقى عبد أبيض أوامة بيضاء، تقدر الآن بنصف عشر الدية. حكم تركيب الرموش الصناعية للنساء، أخشى أن يكون وصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فالبعد عنه أسلم لدينك. شاب يتكلم مع فتاة الليل نهار ومزاح وضحك بحجة دعوتها، هذا شاب فاسق، عليه أن يقطع هذا أو يلقي بيديه إلى التهلكة. والنبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. وهل ترضى لأختك أن يتكلم مع شخص؟ ما يرضى لأخته إلا إذا كان فاسقا في هداياته. حكم عمليات التجميل، إذا كانت عمليات التجميل تعود بالشخص إلى ما عليه يومهم خلق الله فلا بأس بذلك، أما إذا كانت تفلجا أو كالتفلج طلبا للحسن فقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. يقيم بالخارج ويحتفظ بمبلغ من المال في بلده الأصلي ولم يخرج الزكاة لمدة 4 سنوات، من حكمه إذا كان المال قد بلغ النصاب من 4 سنوات ولم تخرج عليه فأخرج على ما سبق كله، بارك الله فيه. كم مقدار الدية الآن؟ الدية 100 من الإبل عند أهل الإبل، أما عند أهل الأموال وهو الذي عليه الأزهر الآن والذي قضى به عمر بن الخطاب أما قيمته 36 كيلو من الفضة. حكم أخذ المال لفائدة متناقصة لعمل مشروع، لا يجوز أن تقترض الربا ولو كان المقترض 1%، أو كان لو كانت الفائدة 1%. من صلى الصبح في المنزل لو في ذمة الله، احتاج أراجع كل الطرق، هل كل الطرق فيها من صلى الفجر في جماعة أم هناك رواية من صلى الفجر فقط، وما مدى صحتها، أريد إعادة النظر في ذلك. رجل طلق زوجته ثم راجعها بعد انقضاء العدة بدون عقد ولا مهر، زواجه بها باطل ولا رجعة له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، وتكون تطليقة أولى أو ثانية التي مضت. هل يجوز المرأة الذهاب للحمام مع العلم أن في غرف استحمام فردية؟ العبرة بتكشف العورات من عدمها، إذا كانت العورات تتكشف فلا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمام المرأة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة الحديث. طليقتي تزوجت الأخ الابن منها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطلقة أنت أحق به ما لم تنكحي، فالولد يؤخذ منها. ولكن بعض المذاهب يقولون يعطى لأمها أم الأم، ومن العلماء من يقول يعطى أيضا إذا لم تكن أم الأم للخالة، ولا أعلم في ذلك نصوصا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، ومن العلماء من يقول يتسلمه الأب للحديث أنت حق به ما لم تنكحي، ومنهم من ينظر إلى مصلحة الولد أين تكون، حكما يكون وراء الإمام بثياب الرياضية أو بسروال يبين مفاتنه. الصلاة جائزة مع الكراهة الشديدة. هل يكفي الاتصال بالهاتف لصلة الرحم أن تجب الزيارة؟ يكفي الاتصال، ولكن كل ذلك بحسب المقامات، فقد لا يقنع قريب عزيز عليك وثيق الصلة بك بمجرد الاتصال الهاتفي، فبحسب المقامات. هل مال الذهب الذي يخرج من تحت الأرض حلال؟ هو الركاز، النبي عليه الصلاة والسلام قال في ركاز الخمس. سفر فتاة تدرس بعيدة عن أهلها لكن داخل نفس البلد، نفس مصر يعني ولا البلد القرية ولا بالضبط، فهمنا. هل تجوز صلاة الفرض خلف المتنافل؟ تجوز، وقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى بيته فيصلي بأهل بيته، أن يصلي بأهل بقومه في مسجد قومه نافلة له وفريضة لهم. هل حديث ضعيف يمكن العمل به؟ جوز هذا بعض أهل العلم إذا كان في فضائل الأعمال وكان يندرج تحت أصل، يعني مثلا يكون في الأذكار وهناك آيات في الأذكار آيات في الحث على ذكر، في الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يشتد ضعفه، ولا يعتقد به عند العمل ثبوته، بل يعتقد الاحتياط رئيس الشقق أن فيها ربا في الشروط النبوية. صحة زيادة في العالمين إنك حميد مجيد من حديث كعب بن عجرة لا تصح. رغم الحب قبل الزواج الحب محله القلب، أما إن كنت تفعل ما يفعله الفساق من اللقاء بفتيات أجنبيات والكلام معهن والسير معهن فهذا فعل الفساق. حكم فتاة سترت نفسها بالجلباب وفي العمل نزعت الجلباب ولبست حجاب عادي علما أنهم يعملون معنا رجال، تأثمنا. كلما تحدث عن عمه يحدث مشاكل لأن عمه عصبي، اتقي إذن الاختلاط بالعصبي حتى لا تخسره ولا يخسرك. بارك الله فيك، سلم عليه، صلوا صلة سريعة، أما الانفتاح فلا تفعل. يقول من اشترى بيتا وجد فيه كنزا، هل الكنز للبائع أم للمشتري؟ كنزا تحت الأرض. لعلك تعرف النزاع الذي حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم بين رجل مما كان قبلنا باع أرضا لآخر، فوجد الآخر فيها جرة من ذهب، فقال خذ الجرة هي لك، قال أنا بعتك الأرض البيت وما فيه، قال أنا اشتريت البيت فقط ما اشتريت الجرة. فتحكمه إلى رجل صالح فقال ألك ولد؟ قال نعم. قال الآخر ألك بنت؟ قال نعم. قال زوج الولد البنت وانفق عليهما من هذه الجرة. لكن أعود وأضبط لك الحكمة، إذا كان كنزا يعني إذا عملت بهذا الحديث ونصفتم الفلوس نصف لك ونصف له فحسن، وإلا فإذا كان الكنز من دفن الجاهلية القديم فهي لمن اشتراها، لأننا إذا تسلسلنا مع الباعة سننتقل من شخص إلى شخص إلى حيث لا ندري. هل وجبة الزكاة على مهر الزوجة إذا حال عليه الحول. نعم، الزوجة إذا تملكت صداقها وكان بلغ النصاب وحال عليه الحول زكته. هل يجوز مسح ماء الوضوء؟ كيف مسح ماء؟ يجوز فوطة، يعني يجوز. كيف أسد الدين ولا أعرف الدين؟ انظر، اسأل هل طالت المدة أم لم تطل. أيضا بين حكم التجنس بجنسية الغرب، النظر إلى توابع هذا التجنس. نسأل عن الأهدية التي وردت عن رسول الله التي تقال في ليلة الدخلة. ضع يدك على جبهتها، قل رب أسألك خيرها وخيرها ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، والله أعلم. حكم التجنس بجنسية الغرب، أشرت أن النظر إلى توابع هذه الجنسية. قول صدق الله العظيم بعد التلاوة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تثبت عن النبي المحافظة عليه. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن مسعود فقال اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، قال اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة، قال حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تجريان. عندما أغسل الملابس في الغسالة لو أنا متوضية وأضع يدي وأمسك الملابس وأخرجها من الغسالة وأضعها في حوض التشطيف، هل هذا ينقض وضوئي؟ لا ينقض وضوئي، لا ينقض وضوئي. غريبة الأسئلة. أراقته ذنوبه، ابتعد عنها وأكثر من الأعمال الصالحة. مطاعم تقدم فيها الخمور والعامل يعمل في مجال إعداد الطعام، مع العلم أن المطعم يقدم جميع أنواع الأطعمة الحلال. ينظر إلى طبيعة عمل هذا السائل. يشتري أجهزة ويبيعها بالقسط والزبون ينزل معه ليختار مواصفاتها ومسارها كاش. هذه حلة من حال الربا يا أخي محمد بن جابر. والرضاعة في الإسلام رضاعة حلال، المشكلة كثرة خطأ الإمام ونسيانه، هل نظل نرد أم نصمت؟ إذا كانت الأخطاء مؤثرة يقلب الحلال حراما والحرام حلالا، فحينئذ يجب الرد. أما إذا كانت أخطاء متحملة، عليم حكيم قال حكيم عليم، فيمكنك أن تسكت. طالت مدة الدين 20 عاما وانتقل صاحبه إلى بلد لم نعرفه تصدق بها عنه. حديث رضاعة الكبير خاص بعائشة رضي الله عنها، شهادة الاستثمار حرام. ما حكم الزوجة التي لا تصلي؟ زوجة مجرمة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. متى وفي أي وقت يجوز الإشهاد؟ عفوا، وضح أنت سؤالك، لا أستقصي لك حالات جسر يضغط عليك باب شر. بارك الله فيك يا أخ أحمد الدهشان. هل يوجد للتخريف علاج؟ أسأل الأطباء في هذا الباب. فلكل داء دواء إلا السام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كل من فعل ذنبا سيعذب به وإن كان قد تاب أم لا، ذلك أمر موكول إلى الله. يا من حمدت الله، ذلك لأن الله قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وجدت عند زوجتها أدوات شعوذة ولما سألتها غضبت ولم تجبني فضربتها واشتكتني فطلقتها لأنها ظالم لها. ما دققت في الاستكشاف هل هي فعلا كانت مش عاوزة أم لا؟ كان يجب أن تتأنى حتى تعلم حقيقة الأمور. هل يجوز إقران النوافل مثل تحية المسجد مع سنة الفجر؟ نعم، هذه الصورة تجوز. كيف أصلي داخل القطار على الوجه المتيسر لك؟ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حكم استخدام كارت أنازي خاص بالآخرين لا يجوز، هذا غش. كفارة الاقتراب من البنك الاستغفار والعمل الصالح الكبير، قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رجل المسلم يعرف عليه الصدق توفي داخل بيت الخلاء أمر مقدر. كيفية احتساب نسبة الربح في بيع السيارات القسط؟ ليست هناك نصوص تحدد نسبة الربح. الصلاة أمام التلفاز تكره كراهية شديدة لأن النبي قال إن في الصلاة لشغلا. هل بقي شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم كحذائه وبصيلات شعره؟ لا أعلم شيئا في ذلك. فالدعوة بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي هو أمثلها، وهذا حديث في سند ضعف. رب اغفر لي وارحمني واهدني واعفني وارزقني. نسأل الله أن يحفظ إخواننا في العراق من كل مكروه ومن كل سوء وأن يسلمهم وكذا أن يحفظهم في سائر بلاد المسلمين. لقيت محفظة بها مال، بل كبير ولا قليل يا أبا يوسف؟ إذا شيء يسير فانتبه، إذا شيء كبير عرفه لمدة سنة. هل يجوز دفع فواتير الكهرباء من فوائد البنك؟ لا يجوز يا أبا عمر. هل الكبائر مكفرات؟ نعم، أولا الحدود كفارات إذا لم توجد حدود أعمل أعمالا صالحة كبيرة تضع في ميزان الحسنات لعلها ترجح كفة الحسنات. حكم قصد الحواجب، حكم قصد الحواجب لا بأس إذا كان شعر الحاجب يضر بالعين، والقصد يختلف عن النمس كما لا خلاف النامصة ملعونة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. الزوج لا يعمل والزوجة تعمل، إذن ستكون القوامة لها لأن الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فقم من ستنازعه القوامة. ولكن على أي حال إذا كان لا يعمل وجالس في البيت، يعني جالس في البيت بدون عمل وهو قوي والعمل موجود لكنه جالس في البيت مثل المرأة، يأثم لأن المرأة يجب عليها أن تنفق عليه. أما إذا كان لم يجد عملا أو فصل من عمله ومستمر يبحث عن عمل فهذا لا بأس به. أما إذا كان جالسا في البيت كالمرأة كما قال القائل دع المكارم لا تمضي لبغيتها، دع المكارم تمضي لبغيتها وقت فإنك أنت الطعم الكاسي، يعني أنت المطعم المكسوم كالنساء. هل الغذاء وقت العزاء بدعة؟ لا ليس بدعة ولا شيء، لكن الأفضل ألا نشق على أهل الميت. هل يجوز السعي قبل الطواف؟ يجوز إذا كانت المرأة قد حاضت يجوز لها أن تسعى لكن لا يجوز لها أن تطوف. وأورد بعض العلماء في هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. فجاء رجل يقول يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. آخر يقول حلقت قبل أن أنحر، فلا أنحر ولا حجر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وجاءت رواية في هذا الصدد أراها شاذة، سعيت قبل أن أطوف قال طوف ولا حرج. لكن عموما وإن ضعف سندها أو لشذوذها فالأصل يبيح، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعموما فإن السعي بين الصفا والمروة لا يستلزم طهارة، فيجوز للمرأة الحيض أن تسعى بين الصفا والمروة. حكم التمنيع الطبيعي رجل رجل، مرأة لا يريدون إنجاب طفل، عملهم مكروه. حكم العقيقة بشاة واحدة عن ولد لا تجزئه فيما اختاره، وإن كان ابن عمر له رأي خالف فيه الجمهور في جواز الاجتزاء بشاة واحدة عن الولد في العقيقة. هل يحق للزوجة الامتناع عن الزوج بسبب تعب أو زعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قدم رجل أجنبي مسلم للزواج بأختي بما يسمى العقد الشرعي ريثما يسوي أوراقه، فهذا العقد يخوي له أن تكشف ما عقد ولا ما عقد يا أختي يا سائل. تقدم رجل للزواج بأختي بعدين بما يسمى العقد الشرعي، تقدم وعقد أو ماذا صنع؟ العقد الذي فيه زوجتك ابنتي يعتبر زواجا. حديث الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء لا يصح. الابن لا يصلي والأب يريد طرده من البيت ولا يخاطبه، لا بأس بذلك، استطاع أن يطرده من البيت إلا إذا كان قويا مكتسبا وقادرا على العمل، لا يعمل ولا يصلي. زوجي عاش يظلمني ويقهرني ويذلني رغم وقوفي بجانبه طول 20 عام، وتزوج علي 3 مرات ولين الأولاد 3 ولم أصدفه ولم يترك لي من أموالي شيء. رضيت بذلك؟ أنت رضيت بذلك لكن لا تريدين ذلك، اختلعي منه. حديث من مات يوم الجمعة ووقي فتنة القبر لا يصح. كما تصدق عن دين 70 جنيه منذ 20 سنة، وليس مالك، أنت أجبت أنه مال رجل آخر وليس على 70 جنيه زكاة. ما وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة؟ لم يصح في ذلك خبر، والخبر الوارد في أنه بعد صلاة العصر معلول. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أسانيده معلولة ضعيفة، والمتن أيضا معارض بما هو أقوى منه من أحاديث الكفاءات. تقدم لابنتك مثلا، ابنتك 15 عاما، تقدم لها رجل عمره 80 عاما، دينه طيب وخلقه طيب لكنك لم ترتضي، يتدخل شيء آخر هنا. ابنتك مثلا طبيبة، تقدم لها شخص يعمل في تصليح المجاري في الشوارع لم ترتضي. ما صحة حديث ذنوب الخلوات ضعيف الذي هو سيأتي أقوام يوم القيامة حسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا أولئك الذين إذا قرأوا في محارم الله تعرفوها. حديث ضعيف الإسناد جدا. حديثنا عن الانتعال قائما ثابت، لكن كانت النعال سبتية وكان يشق لبسها على الأشخاص، والنهي للتنزيه لعدم الإضرار بالأشخاص. نعم ثبتت صحبة محمود بن لبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيتهم سنة المغرب، أو أمرهم أن يصلوا سنة المغرب في بيتهم. هل وضوء مرة واحدة على الدوام لا يجوز؟ يجوز، والأفضل الإسباغ، والله أعلم. حديث إن الصقت لا جر بسرر أمه إلى الجنة لا يصح. حكم الاقتراب بفائدة، لكن هذه الفائدة تتحملها مؤسسة أخرى نيابة عن المقترض. نيابة عن المقترض الذي يرجع نفس ما اقترضه. أنصحه إذا كان مستغنيا أن لا يفعل، أنه يساعد على الإثم والعدوان. حبك الله يا إسماعيل ابن إبراهيم. الأفضل الدعاء أو قراءة القرآن في الفجر لأن الوقت طويل. الأذكار في الفجر الوقت طويل يعني، إذا كنت تقصد بعد الفجر حتى تطلع الشمس قل الأذكار وأقرأ قرآنا. من خلع عن طريق المحكمة دون إعلان الزوج، إذا حكم القاضي بالخلع وقع الطلاق، وقع الخلع. ما ثواب الذي يحج عن الميت؟ ما ثواب الذي يحج عن الميت؟ مأجور. كم قدر الثواب؟ الله أعلم. ما معنى الإسباغ؟ الإسباغ قيل الإنقاء، الإنقاء وإزالة الأوساخ والتثليث في الإسباغ أيضا. شخص تصدق وأنكر، حلف بالله أنه ليس من تصدق، هل عليه شيء؟ مش عارف تصدق وأنكر يعني، خلينا تصدق وما تصدق وليه بالضبط يعني، أنا فاهم السؤال. المهم أنه إذا حلف كاذبا يلزم. السنة المذكورة عند الرزق الأب بطفل يحمد الله على ذلك، وأيضا يعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحنكه، ويوم سابعه يعق عنه ويحلق شعر رأسه مع تعويذه المستمر. الختمة للميت لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فسميت ابنتي مكة، تسمية جائزة لكن لا نراها من لا نراها تسمية فضلة. أبحث عن زوجة صالحة. المرأة متبرجة ليس كذلك، هذا رجل، هذا امرأة يبحث عن زوجة صالحة. الله يسر لك الزوج الصالح. ظننت سؤالا عفوا. حكم قراءة القرآن جماعة للحاجة، لا بأس عفوا، للتعليم لا بأس بذلك، وللتدارس أيضا. هل المسح على الجورب جائز للمقيم؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، جاوزها فريق وأختار رأي العلماء القائلين بعدمها لعدم صحة الحديث الوارد في المسح على الجورب. هل المال الجاري أفضل الصدقات؟ لا، بحسب احتياج الناس. وقعت طلقة واحدة لفظا، فوقعت طلقة واحدة لفظا فقط على زوجتي، ويوم 3 سنوات بمنزل والدها، هل تعود بعقد جديد؟ لم تكن أرجعتها في العدة، لابد من عقد جديد وصداق جديد. قراءة سورة الملك قبل النوم، الحديث الوارد فيها ضعيف، الحديث الوارد فيها ضعيف الإسناد. حكم جمع الصلوات الخمسة في وقت واحد لحجة العمل لا يجوز، كبيرة من الكبائر. اسم ريناد هل به شيء؟ لا أعلم معنى. أخذت قرضا من البنك وأسدده، كما هو لك نسبة للفائدة تردها مؤسسة. قلت لك الأفضل البعد، لأنك نعم أنت ما دفعت فائدة ربوية، ولكن ساعدت البنك على أن يخرج بالربا للمؤسسة الحكومية. الخلع دلوقتي، الخلع أنها أحسن من دلوقتي أنا. سبب كي تطلق المرأة مع ذلك تأخذ المكتوب بالقائمة. هناك فرق في القضاء بين الطلاق للضرر وبين الخلع، وبين الخلع ما فيه أنها ستأخذ حقوقا بل سترد، الصداق أن الطلاق للضرر، القاضي ينظر إلى الضرر، هل هناك تضرر حقا أم لا. أفضل عمل خيري بمئة جنيه تشتري مصاحف وتضعها في المساجد. طلاق الغضبان هل يقع أو لا يقع؟ على حسب حال درجة الغضب التي وصل إليها. إذا وصل بالغضب إلى درجة أفقدته التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه. أقمت صلاة الجنازة في الركعة الثانية، كيف أكمل الصلاة؟ أكمل ما فاتك على النحو الذي قد فاتك. هل تجوز يجوز للشخص أن يغير النية في الصلاة من إطالة إلى تقصير؟ لا بأس، إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي وأخفف من شدة ود أمي عليه. أما الصور الأخرى وضع صورتك التي تريد حتى نستطيع إعطائك فتوى فيها. حديث لا عزاء بعد ثلاث لا يثبت. نصيحة لمن يكتب اسمه بالإنجليزي، نصحناك أن تعد مرات يا أبو الرب أن تغير اسمك وأنت مصر على اسمك، فيعني ابدأ بنفسك ثم بمن تريد أن توجه لهم النصح. هم أيسر منك في الأخطاء، كونه كتب اسمه باللغة الإنجليزية أيسر من أن يكتب أبو الرب الذي توهمها الناس. ونصحناك عدة مرات وأنت مصر على كتابة اسمك افتخارا بقبيلتك، الله أعلم تفتخر بها أم لا. فأنصحك أن تغير الاسم أو تشكل الكلمة تشكيل واضح. أما كل مرة تحصل لنا مشاكل بسببك لا نقبل مثل هذا. أما قولك أن يكتب الاسم باللغة العربية، نعم نهيب بكل إخواننا أن يكتبوا أسماءهم باللغة العربية، لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وتحدث بها النبي الأمين، فتعظيمنا لها منبثق من خلال تعظيمنا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أبوه يلزمه بمال كل شهر وليس لدي دخل ويضيق علي الحال. قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وصلي العشاء وصلي الوتر لأني أخاف ألا أصحى، فإن صليت أصلي الوتر مرة أخرى. لا إنما صلي مثنى مثنى. لماذا غضبت؟ نحن تحبني وأنا أحبك، لكن غير اسمك، لا توهم الناس، اسمك غلط. أبو الرب يقرأ أبو الرب، وإخوانك نصحوك عدة مرات وأنت تأبى، تقول اسم قبيلة، وإنما أنا مخاطب اسم القبيلة حتى يغير اسم القبيلة. هل أتباهى بنسبي وبحسبي؟ غير اسمك، ما لا تكتب أمامنا ما يشتبه على الناس، وكل مرة يلومونك وتقول اسم قبيلتي وهي قبيلة كبيرة، وأنا دخلنا بالكبيرة أو الصغيرة، دخلنا بالاسم الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا من حقك علينا أن نوجه لك هذا النصح، أنك مصر على ما أنت فيه بعد تعززا بماذا؟ أي قبيلة التي تتعزز بها؟ نحن كلنا عبيد لله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف أعرف سبب عدم التوفيق في الزواج؟ وماذا أفعل حتى أتزوج؟ مع إصراري على الزواج هل إصراري على الزواج من منتخب خطأ؟ التوفيق بيد الله، كل شيء مقدر، والزواج مقدر، والبقاء مع الزوج مقدر، كل شيء مقدر، فاجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى. حكم رفع اليد في دعاء يوم الجمعة، لا بأس بذلك والأمر واسع. عند الدخول في الصلاة متأخرا أنوي أنها الركعة الأولى، طبعا تنوي أنها الركعة الأولى لك. جزاك الله خيرا يا أحمد أبو عبد الرحمن، يا جزاك الله خيرا أحمد أبا عبد الرحمن يا أحمد أبا الربي، كونك ستغير إلى أحمد أبا عبد الرحمن، والله ما في قلبنا لك شيء من بغض ولا بكراهية، عياذا بالله، فإننا نحب منك اجتهادك وحرصك على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كثرت انتقادات إخوانك لك ولهم وجه حق، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء، زوجته زينب كان اسمها برة، فلما كان يدخل عندها ويقولون دخل من عند برة خرج من عند برة، دخل عند برة خرج من عند برة، فقالوا إنها تزكى، فغير النبي اسمها إلى زينب رضي الله عنها. علي بن رزق يسأل عن كلمة ودين كذا، أخرجه سيء على كل حال علي بن رزق، وهذه الكلمة لا تجوز أبدا. هل يجوز الاستفادة من الرهن للاحتياج؟ إذا كان الرهن مركوبا تركبه بقدر علفه. قراءة القرآن الميت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام أثنابه لا بأس به، قراءة سنة الفجر على ما تيسر لك، شراب الفي ذكر إذا كنت ستسدد فترة السماح لا بأس. وبارك الله فيك يا محمد يحيى، صلي ثم ركعات ركعتين ثم ركعتين الود، نعم يجوز. هل يحيى بن معين محدث؟ يحيى بن معين يتكلم في رجال الأسانيد وروى حديث قليل جدا، لكنه مشهور بالكلام في تنسيق الرجال وطبع فيهم، طبعا الشيعة يكرهونه كرها شديدا، يقول قائلهم لابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيده، إن يكو صدقا فهو في الحكم غيبة، وإن يكو كذبا فالوعيد شديد، ولكن كلامهم باطل لأنه رجل نافح عن سنة رسول الله، نافح فبين أحوال الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، أوصيك بتقوى الله والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والمحافظة على صلاتك. ما دعاء صلاة الوتر؟ الدعاء بعد الصلاة تقصد سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، تمد صوتك في الثالثة. أما داخل صلاة الوتر فلك أن تدعو بما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، ويقرأ لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت وتعاليت أن استغفرك ونتوب إليك، ولك أن تزيد لكن زيادات ليست مملة ولا مخلة. حكم الذهاب، عفوا، صحة حديث الصداع علامة أهل الإيمان، لا ليس بحديث. حكم الزواج في أخت في الرضاعة، أخت عفوا أخت أخي في الرضاعة، أنا أخوك رضع من امرأة أصبح أخا لبناتها وأنت تريد أن تتزوج بنتا لا بأس بذلك، ما دامت البنت لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها لا بأس بذلك. ما حكم الجلوس في بيت العزاء؟ لا بأس لتقبل العزاء، فالعزاء مشروع بالإجماع. كيفية التوبة من ذنوب الخلوة؟ التوبة نصوحا، ابتعد عن مصدر الذنب وعمل صالحا. أقول الظن أولي وما تخطر من صارة الأمر مشكلة مننا لا نفهم، يعني قد يكون الكلام صحيح لكن نحن دائما في شريعة نسيس والبعد عن الشبهات، الابتعاد عن الشبهات، الابتعاد عن الأمور التي تلتبس. إن علي قال حدث الناس بما يعرفون، تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا كلام علي رضي الله عنه. هل يجوز لصبي عشر صلوات حافظ القرآن أن يؤم الصلاة نعم يجوز له ذلك بهذا القدر. استدعي سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا دعوات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله دائما وأبدا أينما تكونون وحيثما تكونون. شرفوا أنفسكم بالدعوة إلى الله، شرفوا أنفسكم بتبليغ كتاب الله وبتبليغ سنة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أدى كما سمعها. يدعو له بنظارة الوجه. من علم أحاديث الرسول وحفظها وأتقنها ثم أداها كما سمعها فيعني أن له، ثم يعني أن له من حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداها كما سمعها، ثم يعني أن وهنيئا وهنيئا لمن أتقن تعلم القرآن وعلمه الناس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بل الله قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. احفظوا أخوتكم اليمنية، لا تفرطوا فيها ولا تعبثن بكم المذهبيات ولا التحزبات ولا السياسات ولا غير ذلك. حافظوا على الأخوة الإيمانية، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم. لا تفرقوا بين مسلم من بلدكم ومسلم من غير بلدكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مسلم في تونس أخو المسلم في اليمن، أخو المسلم في السعودية، أخو المسلم في ليبيا وفي الجزائر وفي تطوان وفي كل بلاد العالم. المسلم أخو المسلم. لا تغرنكم السياسات التي تمزق أواصر القوة الإيمانية، وكل سائس يزين لأهل بلدي كفر الجانب الآخر ويسوي الله أن يسفك دمه. انتبهوا، لا تسفكوا دما مسلمة لسياسات ولا لتحزبات ولا لعصبيات قبلية ولا لغير ذلك. المسلم أخو المسلم، شئتم ذلك أم أبيتم. هذا وختاما أشكر الله سبحانه وتعالى، أشكر الله سبحانه وتعالى إجمعنا بكم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفقه بالدين. ثم أشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكان الشكر موصولا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.